لمان وهي لمان وهي لمان يا لمان وهي لمان وهي لمان يا لمان وهي لمان يا رب لك الدنيا تقدر بالحب النرقى ما تختار دي تساعف وصبر يضبر يا والعاقل يبقى محتار للدم في الصاحب يهدر وعلى زرك من يجي دار هلمان هلمان وهلمان وهلمان هلمان وهلمان وهلمان هلمان وهلمان ما زال لي يم يحصل لا والطماع بخيس رخيس ينبل لي قال وصل ما زال لي يم يحصل لا والطماع بخيس رخيس ينبل جر مخاكي تحصل يا مدريعك وضراغ مكهوم المعيار وهي لمان يا لمان وهي لمان وهي لمان يا لمان وهي لمان وهي لمان هلمان وهلمان يا وين هالمحبة وين الحب تخبى ولا دردو سبا كيس مونديالا وعلى شهد الغلبة والسمة فينا تربى أهملك يا غربة كنديرو في لاطينا لا يا وين رجال الخير تردو يا وين أهل التدبيرة وش حال أقوال السير تسدو يا وين عهد التبشير وعلى الغدرات خدو يا بدرعكم تهدو وعلى الغدرات خدو يا بدرعكم تهدو يا في بابكم منكم تحلو في بابنا أحلى تسدو وهي لمان يا لمان وهي لمان وهي لمان يا لمان وهي لمان وهي لمان يا لمان وهي لمان الشباب عنده رغبة نحن دار الخير والرحبة ما يهمنا القيل والقال والجيل رجال اللي فل وهدى حسب وعطي الامتلا جيل التاريخ والشيوخ الجنبة يا بند الريق ولا وعلى ما بلادي به الرتبة وانتو ما بتعبوا وعلى الغدرة تقدم يا بدراكم متقدم وعلى الغدرة تقدم يا بدراكم متقدم يا في بابكم منتو ما تحلوا في بابنا وهي لمان يا لمان وهي لمان وهي لمان يا لمان وهي لمان وهي لمان يا لمان وهي لمان يورد بالك الدنيا تقدر يا وفي الاصحاب ما بقى ما تختار دنيا تساعف واصبر يضبر يا والعاقل يبقى محتار للدم في الصاحب يهدر وعلى سرك من يجي دار وهي لمان يا لمان وهي لمان وهي لمان يا لمان وهي لمان وهي لمان ضع لمان في لمان الجمال باوي الاشراح يو يعزيز عليا فين عندي حبيبي وراح يو صفت عليا الجمال باوي الاشراح يو يعزيز عليا يقولوا الهاشم جاني يبرى قلبي من حزاني اقول له يا تلقاني يبرى قلبي من حزاني قدر شي راي عيالي يقدر يقوم خمر الشالي قدر شي راي عيالي يقدر يقوم خمر الشالي هات الضري مدولي هي مدولي هلمان هلمان هلمان هلمان هلمان هلمان هلمان هلمان هلمان هلمان